ذكرنا أن القسم الأول من أقسام التوحيد عندهم توحيد العامة، والمراد بالعامة عندهم من لم يدخل في التصوف، والخاصة عوام الصوفية، واضح؟ وخاصة الخاصة الواصلون منه. إذن هناك طوائف ثلاثة، وكل طائفة لها توحيد يخصهم ويناسبهم. العوام الذين لم يدخلوا في التصوف هم كلهم عامة بمحدثيهم ومفسريهم، كل الذين دخلوا التصوف وهم في بدايته فهم الخاصة، يتميزون، والذين وصلوا منهم فهم خاصة الخاصة. بالنسبة للعامة توحيد العبودية عليهم ما على غيرهم، عليهم أن يلتزموا بالشريعة، لأن الشريعة هي توحيد العبودية. وبالنسبة للخاصة الذين دخلوا في التصوف فلهم توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية كما قالوا يثبت بالحقائق. ما هي الحقائق؟ هي المكاشفات والمشاهدات والمعاينة والاتصال والانفصال والقبض والبسط إلى آخر مصطلحاتهم الغريبة. فمن وصل إلى هذه المقامات، طبعا هذا يعتبر في بداية الطريق، فالتوحيد الذي يناسبه توحيد الربوبية. والحقائق كما قلت هي المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والاتصال والانفصال والقبض والبسط. طيب، النوع الثالث توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة. وهذا النوع لا يمكن الإفصاح عنه حتى لا تطالبه بتعريف هذا النوع، لا يمكن الإفصاح عنه. ونحن نعرف أن وراء ما أفسحت عنه الرسل ليس هناك إلا الشطح والوساوس والهلوسة، هي هذا توحيدهم، وهو توحيد خاصة الخاصة. يقول ابن أبي العز: فإذا عرف أن توحيد الإلهية توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل، فلا يلتفت إلى قول من قسم. لماذا؟ فإن أكمل الناس توحيدا فيه ردنا على هذا التقسيم وعلى أصحابه. أولا، هذا التقسيم جعل توحيد الرسل جعله توحيد العام، وهذا منسجم مع تقسيمهم لعلوم الدين إلى شريعة وحقيقة. من كان من العوام ولم يدخل دين التصوف فعليه أن يعتقد ما يعتقده العام، ومن دخل وبدأ يعاين المصائب يدخل في توحيد الربوبية. وفي توحيد الربوبية ليس له أن يعترض، توحيد الربوبية خلاصته عندهم معاينة ومكاشفة الحقائق، وأن الله عز وجل لا يفعل إلا ما يحبه، فكل ما فعله الله عز وجل وكل ما حصل في هذا الكون محبوب لله عز وجل، فلا تفرق بين كافر ومؤمن وملحد وأبدا. هذا التفريق هذا من عدم مشاهدة الحقيقة، وبالتالي لا. وهؤلاء جمعوا في دينهم بين الجبر الخالص الجبر الخالص، وخلاصته أن أعمال أفعال الإنسان ليست له إنما تنسب إليه مجازا، وأن الإنسان أفعال الإنسان هي لله عز وجل حقيقة، وأنه ليس هناك فرق بين أفعاله الاضطرارية وأفعاله الاختيارية، ليس هناك فرق. وهو كالريش في محب الريح، الصوفية أولا في القدر هم هكذا، هم جهمية غلاة في القدر. وبالتالي على هذا المنوال يرون توحيد الربوبية، وأنه ليس هناك فرق بين محبوب وغير محبوب، وأنك تنظر إلى كل المخلوقات وكل ما حصل في الدنيا على أنه محبوب لله عز وجل. أما توحيد خاصة الخاصة فهذا توحيد الملحدين الذي خرج عن الإسلام، وإلا لا يجتمع هذا مع الإسلام بتاتا. يقول هذا كله خطأ. لماذا؟ فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم، عموما الأنبياء أكمل الناس توحيدا، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء الخمسة صلى الله عليهم أجمعين، ذكروا مع بعض في موضعين على ما أذكر في القرآن الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوصينا والذي أوحينا إليك، والذي وصى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أيضا في سورة الأحزاب، في بداية سورة الأحزاب، نعم، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. إذن الأنبياء أكمل الناس توحيدا، والمرسلون منهم أكمل من ذلك، وأولو العزم منهم أكملهم، وأكمل هؤلاء الخمسة في التوحيد الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يكن به غيرهما علما ومعرفة وحالا. الحال هو الذي أنت عليه، والحال تكون نتيجة العمل، علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. يعني هم أكمل الناس توحيدا علما ومعرفة وحالا عملا به ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهد الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال سبحانه بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. أما هذا التوحيد الذي جئتم به أبد ما يكون عن التوحيد، وخاصة كلما تدرجوا وكلما ترقوا ابتعدوا عن التوحيد. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام، كان هو شرحها، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول: فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. هذا هو التوحيد. فهذا هو توحيد خاصة الخاص الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، هو من أسفل السفارة، هذا أخذه من هذه الآية. طبعا بالنسبة للمصطلحات هذه أوام وخواص وخاصة الخاصة، هذه المصطلحات هي مثل المصطلحات الأخرى. أهل الباطل يصطلحون لأنفسهم، يبحثون عن مصطلحات تلمع باطلهم وأنهم يختصوا بشيء، لأن هذا الصوفي الذي لا يصلي ولا يزكي وحالته من النجاسة والتلوث، لما يقال لماذا أنت أنت على طريقة الجمهور وأنا على طريقة الخاصة، والغريب أن أهل الباطل عموما يسمون أنفسهم بما يميزهم في الحق وبما يدل على أن هناك عمقا في دينهم. بعض الفرق يسمون أنفسهم مؤمنين وغيرهم عوام، وهؤلاء يسمون أنفسهم خواص وخواص الخواص وغيرهم عوام. وأيضا هناك من يسمي غيره عموما جمهور، ومن كان على ملته فهو خاص، مثل ما ألف الغزالي الجام العوام عن علم الكلام، هذا مبني على هذا التفريق. وهذا التفريق موجود عند أكثر الطوائف إن لم يكن عند جميع الطوائف. المعتزلة مثلا، المعتزلة يسمون أنفسهم الموحدة وأصحاب العدل أصحاب التوحيد. إذا قال المعتزلي الموحد فهو المقصود. الأشاعرة يسمون أنفسهم المنزهة، بعد أن يعبث بهذه النصوص كيفما أراد يبقى هو منزها، ومن كان منزها في الحقيقة هو من العوام، في أحسن الأحوال هو من العوام. وهكذا حرب المصطلحات عند الطوائف، أنت لو تتعمق في هذه المصطلحات تجد أن كل مصطلح عندهم يدل على أن هذه الفرقة لا تستنكر ما هم عليه، لأن عندهم تميزا في ناحية من النواحي. وإلا هذا الصوفي هو خاص، والمسلمون عموما بما فيهم الأنبياء والرسل عوام. يقول: فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذين من رغب عنهم فهو من أسفه السفهاء. يقول سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هذا لبيان أن استسلامه كان فورا، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم. طبعا هنا في هذه الفقرة أدرج ابن أبي العز المتكلمين في هذه الفقرة، وإلا الفقرة عموما عن الصوفية. في هذه الفقرة أدرج المتكلمين، لماذا؟ لأن المنبع واحد، المنهج واحد، وهو التنكر للكتاب والسنة، مجتمعون على هذا. ثم بعد ذلك هذا قد هلك في هذا الوادي وذاك قد هلك في ذلك الوادي، وطواغيتهم تختلف، ولكنهم اتفقوا على التنكر لأدلة الكتاب والسنة. فهذا عنده ذوق ووجد، وذاك عنده عقل وفلسفة وهكذا. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل، ولا إلى أوضاع الصوفية وغيرهم واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريب، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك كله، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. طبعا هذه الفقرة كما قلت أدرج فيها المتكلمين لبيان أن كلهم منهجهم واحد، متكلمة وصوفية وفلاسفة وغيرهم. ثم قال: ولا شك أن النوع الثاني الذي هو توحيد الخاصة، وهو توحيد الربوبية على التفصيل الذي ذكرته، توحيد الربوبية مع الجبر في القدر، والثالث توحيد خاصة الخاصة من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء. ألا تلاحظون أن توحيد الربوبية بالتفسير الذي ذكرته، وهو توحيد الربوبية عندهم، هو طريق إلى الفناء؟ في توحيد الربوبية يلحظ أنه ليس هناك شيء حلال وشيء حرام. لماذا؟ لأنها كلها من الله عز وجل، كل ما حصل فبإرادته، وإرادته تستلزم محبته. هذا القدر هو طريق إلى هذه الدرجة التي يسميها الفناء. ودرجة الفناء هذه مأخوذة من البوذية، وهي معروفة عندهم وإلى الآن يذكرونها، اسمها النرفانة. البوذية هي ديانة أخلاقية بحتة، هم في ديانتهم لهم خمسة أصول، ومن خلال الأصول الخمسة يحاولون أن يصلوا إلى درجة النرفانة، والنرفانة هي الفناء. هناك دراسات عميقة جدا الآن الحمد لله متوفرة في تأثر الصوفية من الديانات الهندية، الهندوسية والسيخية والبوذية، ودعك من الديانات الأخرى النصرانية وغيرها. وهذه الدرجة درجة الفناء، أول من اشتهر بها هو أبو يزيد البسطامي. أبو يزيد البسطامي توفي سنة 261 تقريبا، في السنة التي توفي فيها الإمام مسلم، أو قبله بسنة أو بعده بسنة، أظن 261. وهذا الرجل شطحاته تستحي منها الشطحات. ذهب إليه شخص وهو مرسل من ذي النون، ذهب إليه وقال له أبو يزيد: تبحث عن من؟ قال: أنا أبحث عن أبي يزيد. قال: يا بني، أنا أبحث عن أبي يزيد منذ 40 سنة، ما رأيته. بالله عليك، هذا إمام الموحدين. وكان يقول: ما في الجبة إلا الله. هذه المقولة معروفة عنه وعن الحلاج: ما في الجبة إلا الله. وذكر أيضا في سياق كلام طويل أن القرآن كله شرك، وما عندنا هو التوحيد. إلحاد، تفنن في الإلحاد، ليس إلحاد فقط، تفنن في الإلحاد. مع ذلك يأتي كثير من المتأخرين مثل الهيتم وغيرهم، ويذكرون للأسف الشديد في كتب الفقه، يذكرون الدفاع عن هؤلاء، ويقولون أن أولئك لهم أوضاعهم الخاصة، والمفروض نحسن الظن فيهم، والمفروض نعرف أنهم على أوضاع. إيش الأوضاع؟ سبحان الله. الشيطان أيضا على أوضاع خاصة، نحسن الظن فيه، أوضاعه معروفة، وهذا أوضاعه معروفة، أبو يزيد البسطامي. سبحان الله. ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، هذا مقصودهم. أن يصل إلى الفناء، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر، طبعا ذكر هذا كمثال، ما أنشده شيخ الإسلام ذكره كمثال. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله، حيث يقول: أنت إذا بحثت في الصوفية، يعني رجلا قريبا من السنة، قد لا تجد أحسن شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري. فعلا رجل له مشاهد وله جهود في الرد على أهل البدع، وهو صاحب نعم ذم الكلام، وله كتاب لم يطبع إلى الآن اسمه الفاروق. أنا رأيته باللغة الفارسية، ما أدري هل ألفه بالفارسية وعرب أو ألفه بالعربية وترجم، ما أدري، طلعت عليه وهو لم يطبع إلا، والكتاب يثني عليه شيخ الإسلام. يكفيه أن الشيخ الإسلام يسميه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام غالبا يذكره بشيخ الإسلام، وكذلك ابن القيم. هذا له كتاب منازل السائرين، شرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. يقول هناك إن هذا أبو إسماعيل الأنصاري يقول، إذا كان هذا يقول فغيره إيش؟ ماذا يقول؟ ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. يقول الواحد وهو الله عز وجل، ما وحده أحد، ما وحد الواحد من واحد، أي لم يوحده أحد. لماذا يا إذ كل من وحده جاحد؟ إذا أردت أن توحد الله عز وجل فأنت جاحد، وبالتالي لا يمكن أن يوحده أحد. تجحد ماذا؟ فأنت جاحد. تجحد ماذا؟ يعني ما الذي جحدته؟ أنت تجحد الإطلاق، لأنك تصفه بصفات فتحصره في هذه الصفات والأوصاف، وتنعته بنعود وتحصره في هذه النعود، وحصره تحتها جحد لإطلاقه الذي هو عليه. واضح؟ يعني توحيد المرسلين كله فيه ذكر الأوصاف، وبالتالي ذكر الأوصاف له تقييد له وجحد للإطلاق الذي هو عليه. لماذا يريد أن يكون هكذا مطلقا بشرط الإطلاق؟ حتى يصفو له إلحاده الذي يسميه اتحاد والحلول. هو يمهد لي. طبعا ما يتعلق بأبو إسماعيل الأنصاري، هل هو من الاتحادية والحلول؟ سيأتي كلام ابن أبي العز، قد لا يكون هو من الاتحادية والحلولية، ولكن انظر إلى كلامه، كلامه صريح في الحلول والاتحاد. ولكن هل هو يقصد هذا؟ ما أدري. إذ كل من وحده جاحد، يجحد ماذا؟ يجحد كونه مطلقا بشرط الإطلاق. إذن ذكر الأوصاف تقييد له عن هذا الإطلاق. إذن لا تحاول أن تذكر توحيده وأن تذكر أوصافه وصفاته ونعوته. طيب، توحيد من ينطق عن نعته، شخص يريد أن يكون موحدا وذكر الأوصاف الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، ويريد أن ينعته بها ويصفه بها، يقول توحيد هذا الشخص عارية أبطلها الواحد. هذا التوحيد لا يقبله الواحد، الواحد أبطلها. طبعا إذا كانت لغة المتكلمين معقدة وغامضة، فلغة الصوفية أعقد وغامضة، لأن دينهم مبني على الغموض. انظر إلى الدرجة الأخيرة عندهم، درجة التوحيد الخاصة الخاصة، يقول هذه الدرجة لا يمكن أن يعبر عنها أحد. بالتالي هذه الجملة أنا قرأت تفسيرها في المدارج ما فهمتها، قرأت تفسيرها عند شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام علق على هذه الأبيات في المجلد الخامس من منهاج السنة، علق عليها تعليقات مفصلة. قرأت كلامه وفهمت ماذا يقصد. هو يقول أن الشخص هذا الذي ينطق بالتوحيد له اعتباران، وهذان الاعتباران يتحددان بالنظر إلى درجته، فإذا كان في درجة يلحظ فيها نفسه وشهوده، بعبارة أخرى لا زال عاقلا، إذا كان في هذه الدرجة فوصفه لله عز وجل بهذه الأوصاف كله جحد ولا يمكن أن يكون توحيدا. هذا اعتبار. اعتبار آخر أن يكون قد وصل إلى الفناء، درجة الفناء، وخرج عن عقله ولا يلحظ نفسه. هو لما يتكلم لا يشاهد نفسه، بمعنى إذا سألته ماذا قلت ما يدري، لأنه كما يقولون غاب عن شهوده بمشهوده، وصل إلى درجة الفناء. إذا كان في هذه الدرجة فالناطق هنا للتوحيد هو الله عز وجل على لسان هذا الولي، ليس هو الذي ينطق هنا. والناطق هنا من؟ والله عز وجل هو الذي يوحد نفسه، وهو الذي يتكلم، وهو الذي يتصرف، وهو الذي يتكلم على لسان هذا الولي. بهذا الاعتبار كلامه صحيح، أما باعتبار أن هناك موحد وموحد لا يمكن أن يكون موحدا. لماذا؟ لأن هذا الذي تدعيه ليس لك، هذه عارية، وهذه العارية لا يقبلها الواحد، هذه وظيفة الواحد أنت تدعيها لنفسك، واضح؟ طيب، توحيده إياه، توحيده إياه هذا مبتدأ، توحيده الثاني هذا خبر. توحيده إياه هو التوحيد الصحيح، توحيده إياه، توحيده يعني توحيده إياه هذا مبتدأ، وتوحيده الثاني هذا خبر. توحيده لنفسه هو التوحيد الصحيح. ونعت من ينعته لاحد، أي إلحاد، من ينعته ويصفه بأوصاف حتى ولو كانت في الكتاب والسنة فهذا ملحد. لاحظ كيف أن من كان ينطلق من الكتاب والسنة ويصف الله عز وجل بما وصف به نفسه عند هذا ملحد. شفت الإلحاد؟ الإلحاد عند هذا الصوفي هو أن تصفه بأي صفة وأن تنعته بأي نعت، نعت وصفة. إذن هذا إلحاد، والإلحاد هو الميل عن الصواب. لماذا؟ كما قلت، لأن النعت تقييد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصص. لماذا تخصصه؟ لماذا تقول أن هناك موحد وهناك موحد؟ لماذا؟ هذا كله إثنينية، والتوحيد عندهم نفي الإثنينية، لا يكون هناك أحد موحدا إلا إذا نفى الإثنينية. يقول ابن أبي العز: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لازلنا نحسن الظن به وإحسان الظن به له أيضا يعني سبحان الله سبحان الله. هذا الدين دين الصوفية أول ما يصيب عقل الإنسان، وإلا أين أبو إسماعيل الهربي من هذه الناس؟ ولكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه. هذه الأبيات قالوا الصوفية قالوا أن جميع العارفين قد تلقوها بالقبول، وقالوا أنهم بالغوا في استحسانها، وقالوا أنها ترجمة مذهب أهل التحقيق. أهل التحقيق إذن هذا مذهب الاتحاد، وهم يرون أن أبا إسماعيل من أئمتهم، وأنا أعذرهم لأنه يعبر عنه. وأقسم بالله جهد إيمانه إنه، أي أبا إسماعيل، معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه. أي توحيد هذا الذي ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار عليه؟ أين؟ طبعا في المدارج هكذا. فهذه العقول حاضرة، وهذا كلام الله. نحن في طبعتنا عكس، وهذا الذي هذا أليق به. فهذه النقول والعقول حاضرة وهذا كلام الله. هذه العقول وهي عقول حاضرة، وهذا كلام الله المنزل على رسوله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول بعد الرسل وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ هذه الغاية التي يشمر إليها خاصة الخاصة، في النهاية يصير بوذي. هل ورد هذا في كلام الله عز وجل، في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في كلام سادات العارفين الصحابة ومن بعدهم؟ وهل جاء هذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. هذا حصل في الصوفية الذين تدرجوا من درجة الزهد واستدرجهم الشيطان إلى شيء من الغلو. أما هؤلاء الاتحادية والحلولية هي ليسوا من المسلمين، يعني إشكالهم ليس الغلو، إشكالهم هو إلحادهم. ولكن الصوفية الذين لا زالوا يحومون حول التوحيد، وخطأهم لأجل هذه الأمور ولم يخرجوا عن التوحيد، نعم السبب في حصول ما حصل معهم لغلو المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. عندهم غلو في ما يتعلق ب قلوب، في ما يتعلق بعبادات القلوب، وفيما يتعلق بعبادات عموما. شيء غريب، مثلا في التوكل يقولون المتوكل على الله عز وجل، الذي يتوكل على الله عز وجل ويلحظ أنه متوكل توكله باطل. هذه علة في التوكل، كأنك تمتن على الله عز وجل بما في قلبي، يقول هذه علة في التوكل. سبحان الله، حتى ولو توكلت ما تستطيع. يقولون لا تقول أنك متوكل. نعم، الذي يمتنع الله عز وجل بتوكلين هذا شيء، ولكن الذي يأتي بهذه العبادة وهي عبادة عظيمة جدا، التوكل على الله عز وجل، والتوكل على الله لا يكون إلا ببذل الأسباب. يقولون الاعتماد على الأسباب، طبعا هذا عندهم شرك، حتى الذي لم يعتمد على الأسباب وعنده التوكل ويلحظ هذا التوكل ويظن أنه يقولون هذه يقولون إلى التوكل ثلاثة منها هذا غلو سبحان الله. وقد ذم الله سبحانه الغلو في الدين ونهى عنه فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم لأن الغلو هو مجاوزة الحد المشروع في الأمر المشروع هذا هو الغلو مجاوزة الحد المشروع في الأمر المشروع أنه في الدين يأتي بهذه بهذا الغلو ولا تقولوا على الله إلا الحق قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أخرجه أبو داود والحديث لا يقل عن درجة الحسن والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.